الإهداء إلى عائلتي، تلك التي مضغت الصخر لتؤمن لي لقمة هنيئة، لتمنحني حياة يلفها ويطوقها طيف الأمل، تلك التي أرضعتني الاستقامة لأدرك الصحيح من الخطأ، تلك التي رشت بضع قطرات فرح لتثبت وجودها على سرايا وجهي، إلى جمعية المنارة، تلك التي جعلت من حلمي حقيقة، تلك التي وضعت حلمي على ثرى الواقع، تلك التي أنعشت فؤادي بعد أن لفه ضباب كثيف ليعود إلى الحياة، تلك التي أذابت إحساسي بعد أن انتابه الجمود. إلى كل من يريد الخير لي وللآخرين أهدي هذا الكتاب. حنيفة سليمان.